يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. سأتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة عن الأدلة التي استدل بها من قال يجب الخروج على الحاكم بالسيف إذا جار أو ظلم أو فسق، وإذا بقي وقت أتكلم إن شاء الله تعالى عن العلمانية والعلمانيين، فإذا لم أستكمل ما أريد أن أقوله بالنسبة للعلمانية والعلمانيين فسأستكملها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. ذكر بعض الأدلة التي احتج بها من قال يجب الخروج على الحاكم بالسيف ولو لم يضع شريعة من شرائع الله ما دام قد فسق بشرب خمر مثلا أو غير ذلك أو جار أو ظلم. ذكرت قبل ذلك في المحاضرة السابقة أن الجمهور على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بالسيف إلا إذا ضر كفر البواح أو إلا إذا ترك الصلاة وترك دعوة إليها أو منع الزكاة وترك دعوة إليها أو ضيع شريعة من شرائع الله أو بدل شريعة من شرائع الله أو ترك الحكم بما أنزل الله لحديث أنس اسمعوا وأطيعوا ونور عليكم عبدا حكيما نرته زبيبة ما قادكم بكتاب الله أو ما دام يقودكم بكتاب الله أو ما أقام فيكم كتاب الله. وكذلك حديث أم محصن أظن الحمسية قالت شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فسمعته يقول إن سمعت عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله أو ما دام يقودكم بكتاب الله. بهذين الحديثين احتج من قال إنه يجب الخروج أيضا على الحاكم إذا لم يقم شريعة الله في أرض الله. ومع هذا ذهب البعض من أئمة المسلمين ومن غيرهم إلى وجوب الخروج عليه بالسيف ولو لم يفعل شيئا من ذلك ولكنه فسق فقط أو ظلم وجار. فهناك فرق بين القولين، الجمهور على عدم وجود الخروج بالسيف عليه إلا إذا فعل ما ذكرنا أو واحدة مما ذكرنا، وأما إن ظلم أي أخذ الأموال وضرب الأبشار و ولم يعطف الذي حق حقه، يعني جار في الحكم أو أخذ الحقوق ممن يستحقونها وأعطاها لغير من يستحقونها، ولكنه حكم بشريعة الله وكان يصلي وداعا إلى الصلاة وكان يزكي وداعا إلى الزكاة إلى آخره، فإن هذا يخرج عليه. ذهب البعض إلى الخروج عليه إذا فسق فقط أو ظلم، ولو من هذا بعض أدلة أذكر منها قول الله تعالى الأسئلة في عربية سد السكة. طيب قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذه الآية فيها أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم من هنا للتفريط يعني بعضا منكم، تكون الأمة أمة يدعون إلى المنكر، هذا ما استقر عليه جمهور أئمة المسلمين. فاعتبروا الآية حجة دالة على وجوب تغيير المنكر ولو باليد ما دام المنكر لم يتغير إلا باليد، وهذا عام بالنسبة للإمام والإمام. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره من رأى منكم منكرا فليمر بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الحديث دال على وجوب تغيير المنكر بالنسبة لمن رآه، إن كان قادرا باليد فباليد فلم يستطع باللسان ولا بالقلب، وفي حال تغير بالقلب يجب عليه أن يزول عن المنكر، وهذا عام سواء كان المرتكب للمنكر هو الحاكم أو غير الحاكم. واحتج بما رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا أي مقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بأمره ويأخذون بسنته، هذا معناه. ثم خلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. الحديث نص من حال النزاع، فهو آمر بتغيير المنكر باليد أي بمجاهدة الحكام إذا فسقوا أو ظلموا، لأنه لم يخصص هذه المجاهدة لأي شيء تكون وعلى أي شيء تكون. واحتجوا بما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان يمر الرجل على الرجل ويرتكب المحرم فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم القوم الغدو على حاله فلمنعوا هذا أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يعني يأكل معه ويشرب معه ويد معه، فلمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضربوا قلوب بعضهم ببعض ولعنهم وتلا قول الله تعالى: ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا من المتعلمين الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخطوا عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل إليه يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء. الآية إيه؟ لا، ولو كانوا يؤمنون بالله ها والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا ما اتخذوا أولياء أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الحديث في إسناده ضعف لأنه من رواية أبي عبيدة بن مسعود بن عبد المسعود ولم يسمع من أبيه، وهذا قول أكثر أئمة الجر والتعديل. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود هذه كنيته وهو اسمه ما علمنا له اسما، لم يسمع من أبيه، كان صغيرا في حال حياة أبيه فلم يسمع منه، ولو قدر أنه سمعونه لما سمع منه ما كان أبوه يقوله في بيته مع أولاده الصغار ومع امرأته، وأما في المجالس فلم يكن الوالد يجلس مع أبيه في المجالس، وعلى هذا فليكون قد سمع من أبيه ما قاله للرجال وغيرهم في غير البيت. فالحديث إسناده منقطع فيكون ضعيفا من هذا الطريق. الحديث دال على وجوب تغيير المنكر ودال على وجوب البغض في الله ودال على عدم جواز مؤاكلة الفاجر بعد نصحه إذا لم ينتصح ومجالسته ومشاربته وغير ذلك. وهذا عام للحاكم وغير الحاكم. واحتجوا بما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم من عنده بعقاب. الحديث حسن أو صحيح، ودال على وجوب تغيير المنكر بالنسبة لمن كان قدرا عليه، لأنه توعد من لم يغير المنكر عند القدرة عليه بأن الله تعالى يعم هؤلاء الناس بعقاب. وهذا عام سواء كان المقصر حاكما أو غير حاكم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي إذا رأوا ظالم فلم يقل له أحدهم يا ظالم فقد تودع منهم. والحديث حسن أو صحيح. أنا سأذكر الأدلة وبعد ذلك أبين الرجح في المسألة، أتعقب هذه الأدلة التي احتج بها القوم لكي يبين أنها ليست حجة في محل النزاع، وبين أن قول الرجح هو قول الجمهور، أي هو القول القائل إنه لا يجوز الخروج على الحاكم بالسيف إلا إذا أظهر كفر البواح أو فعل شيئا مما ذكرته سابقا. كذلك احتجوا بما رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي ورواه أبو داود ورواه أيضا أبو داود الطيالسي ورواه أحمد بن مسدد: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، الأئمة المضلون، أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الكلام يحتمل أكثر من وجه من دون الإعراب. أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخاف الأئمة، الأئمة تقع مقولا بها منصوبا، المضلين نعم منصوب، أي أخاف الأئمة المضلين، أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لفظ أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون تقع خبرا أو مبتدأ، أخاف شيء على أمتي الأئمة المضلون أخاف مبتدأ، وما بعدها لا دخل له في عرب ما أتى ما قوله الأئمة المضلين، الأئمة المضلون أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يعني أخاف شيء الأئمة المضلون. الأئمة خبر مرفوع، وما المضلون نعذر الخبر مرفوع له نجم مذكر سالم، وممكن يقال الأئمة المضلون أخاف شيئا على أمتي، يبقى وقعت إيه؟ مبتدأ، الأئمة مبتدأ مرفوع بالضمة، المضلون خبر مرفوع بالواو، أخاف شيئا، الأئمة المضلون نعذر مرفوع بالواو نجم مذكر سالم، أخاف شيئا على أمتي خبر مرفوع بالضمة. فلفظ أخاف على أمتي الأئمة المضلين لها إعراب واحد، الأئمة المضلين أئمة وقعت إيه؟ مفعولا به، المضلين وقعت ايه؟ نعت منصوب بالياء لانه لم يذكر ذلك. اما اخواه مخبر امتي الائمه المضلون اخواه مبتدا او خبر، الائمه المضلون مبتدا او خبر، الائمه المبتدا او خبر، المضلون صفه في الحالتين مرفوع له. ما خبر امتي هذه جمله، هذه مالك موصول، وأخاف على أمتي سرد المنصوب إلى آخره، وجملة الصلة إلى محلها من الإعراب. الحديث حسن وصحيح، ورواه أيضا أحمد بن مسدد من حديث شداد بن أوس، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث ثوبان، وأظن أيضا من حديث شداد بن أوس، ورواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان. الحديث دل على خطورة الأئمة المضلين، وعلى هذا فينبغي مجاهدتهم ومنابذتهم لكي يمنع خطرهم، هذا وجه الاحتجاج به. واحتجوا أيضا بما انعقد عليه الإجماع من أنه إذا امتنعت طائفة منتسبة للإسلام عن إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فقد وجب مقاتلتهم بالإجماع، ذكر هذا ابن تيمية ذكر أنه نقض الإجماع على وجوب مقاتلة أية طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام ظهرت الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة يعني. وذلك كلام المعموم على أن هذا يصدق على الحاكم وغير الحاكم. وأما إذا امتنعت عن شعيرة من الشعائر الظاهرة التي ليست واجبة كسنن الراتبة مثلا فوقع الخلاف بين العلماء، ثم من قال وجب مقاتلتهم ومن قال لا يجب مقاتلتهم. ولكن المهم أن من امتنع عن إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة فقد وجبت مقاتلته بالإجماع. واحتجوا أيضا بما فعله الصحابة بشأن القتال مع علي وبشأن القتال مع معاوية. الناس في عهد علي عندما تولى الخلافة انقسموا ثلاثة أقسام: قسم قاتل ما قاتلوا معه أصحاب الجمل، وقاتلوا معه أصحاب صفين الذين كانوا مع معاوية، وقسم قاتل مع معاوية أصحاب الجمل، وقسم اعتزل الفتنة. والقسم الذي اعتزل الفتنة هو أقل الأقسام عددا، ومن هؤلاء عقبة بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد بن حارثة وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص، وكذلك قيل أبو مسعود البدري، وقيل أيضا أبو بكر. وأما باقية الصحابة الذين كانوا في هذا العصر فمنهم من حارب عليا في وقعة الجمل، ومنهم من حارب عليا في قصتين أي مع معاوية، فكأن من الصحابة من رأى الخروج على خذ بالك من رأى الخروج على علي مع أنه إمام عادل ولم يكفر كفر باطل حاشا لله، ولم يتق شعيرة من شعائر الله، ولم يضع شريعة من شرائع الله، ومع ذلك رفض الصحابة جواز مقاتلته. ومن هؤلاء عائشة وطلحة والزبير. قال علي بشأن طلحة والزبير: بايعان بالمدينة وخالفان بالبصرة. وفي لفظ: وخلعان بالبصرة. ولو أن واحدا بايع أبا بكر ثم خالفه لقاتلناه، وكذلك إذا بايع عمر قاتلناه أي ثم خالفه. هذا رواه إسحاق بن راهوية في مسنده، ذكره عنه ابن حجر في الفتح. بايعاني أي على الإمامة بالمدينة أي طلحة والزبير، وخالفاني بالبصرة أي حرض الناس علي وحرضوهم على مقاتلتي. فكأن طلحة والزبير وعائشة والوقات طويلة جدا، ومن كان معاونا لهم من الصحابة كان يرى جواز مقاتلة علي ولو لم يكن قد أظهر كرباح، وكذلك ولو لم يكن تارك الصلاة، ولو لم يكن مانع للزكاة إلى غير ذلك، فكأنهم أجازوا أو أوجبوا الخروج عليه لأمر اعتبروه ظلما منه أو فسقا منه أو شيئا لا يجوز في حقه يعتبر قد ارتكب إثما في نظرهم يعني، فخرجوا عليه وجزوا مقاتلته والكل مجتهد، فمن أصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. وليس الكلام الآن بشأن هذه الأفعال هل يصوم من خطأ، ولكن الكلام فقط بشأن ذكر من كان يرى جواز الخروج على الحاكم الذي يرتكب إثما لفسق أو لغيره ولو لم يكن قد أظهر كفر الرواح ولو لم يكن قضاء شريعة المشاعر كما ذكرنا. أما من ناحية أفعال الصحابة فيقال فيهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم، ولا يجوز تأنيبهم أو تعنيفهم أو العيب عليهم والتقاط من قدرهم، فالكل مجتهد، فمنهم من اجتهد وأخطأ فلو أجر على اجتهاده وليس معظم على خطئه، ومن اجتهد وأصاب فهو مأجور على الاجتهاد ومأجور على الإصابة، وليس منهم من هو معظم إن شاء الله. عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، المرأة من فوق سبع سماوات، وهي زوج نبي الله في الجنة عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عمار لما ذهب الحسن إلى البصرة أو إلى الكوفة فاجتمع، فارتقى الحسن المنبر فأصبح في أعلاه، وجلس عمار في أسفله، وتكلم عمار فقال إنني لأعلم أنها زوجة بكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليرى هل تطيعونه أم تطيعونها. فكأن عمارا لم ينتقصها ويعترف بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهي زوجته في الدنيا والآخرة. فعائشة من يستطيع أن يتكلم فيها بشيء؟ لا يستطيع. وطلحة من عشر وسلم بالجنة، وقال فيه أن صلى الله عليه وسلم لقد أوجب طلحة أوجب الجنة، وقال من سره نظر إلى رب الجنة حيا فلنظر إلى طلحة. أظن هذا الحديث وارد في شأنه. والزبر بن العوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام ومن عشر المشركين في الجنة، فمن يستطيع أن ينال من هؤلاء الأكابر؟ لا يستطيع. وعلي المعروف زوج بنت نبي الله عليه الصلاة والسلام ومن العشرة ورابع الخلفاء ولم ينقب ما ليس لغيره، فمن يستطيع أن يعيبه وأن ينتقصه؟ معاوية من الصحابة، وكذلك عمر بن بشير كان مع معاوية، وعمرو بن العاص كان معه، والمغيرة بن شعبة كان مع معاوية، كل هؤلاء من الصحابة، فلا نستطيع أن ننتقص أحد منهم. فنقول لا يجوز الخوض فيما شجر بينهم، الكل اجتهد فرأى بعضهم جواز قتال علي، ورأى بعضهم جواز أن يكون مع معاوية لقتال علي في حرب الصفين، وأجاز علي مع من كان معه مقاتلة طلحة والزبير وعائشة ومن كان معه من الصحابة، وكذلك أجاز أن يقاتل معاوية من الصحابة، فالكل اجتهد. والفئة الباغية هي فئة معاوية، علم ذلك بقول بعض الصلاة والسلام يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وقتل عمار وكان مع من؟ مع علي. قتل عمار في مقاطع صفين وكان ابن تسعين، شوف العظمة، ابن تسعين، وأمسك بالسيف وكان تدور ترتعش بالسيف وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن آخر عهدي بالدنيا شربة لبن، شربة لبن يعني آخر حاجة عملها في الدنيا أشرب لبن وأموت على طول. وبالفعل شرب شربة لبن وبعدها قتل في مقاصفين، وكان ابن 90، فصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا وائح عمار تقتل الفتى البغية، فمن الفتى البغية؟ معاوية ومن كان معه. فلذلك لما قتل عمار وكان في جيش علي نادم عبد الله بن عمر على أنه لم يقاتل مع علي الفئة البغية، لأنه لما قتل عمار علم الفئة البغية هي فئة من؟ فئة معاوية، فنادم على أنه توقف واعتزل القتال لأنه لم يقاتل مع علي الفئة البغية، وعلمها لما قتل من؟ عمار قتل مع من؟ مع علي، وكان في جيش علي. طبعا دلوقتي عندنا في الجيش بقى عندنا 30 سنة يدوبك، بعد كده خلاص ما فيش ما يدخلش الجيش، إنما عمار كان عنده كم سنة؟ 90 سنة. وكذلك من الأكابر سليمان بن صرد صاحب جليل قام يقاتل مطالبا بالثأر من قتلة الحسين، واجتمع عليه آلاف وقاتل، وكان في هذه الآونة ابن 94 عاما وقتل. فبتكلم على العظماء والأكابر. لا يجوز لنا أن ننتقص أحد الصحابة، ولا يجوز لنا أن نخوض فيما هذا في الحقيقة من عقيدة السنة والجماعة، هذا مذكور في كتب عقائد السنة والجماعة. ما شجر من الصحابة لا يجوز الخوض فيه، فمن عقيدة السنة والجماعة التي أصلوها عدم جواز الخوض فيما شجر من الصحابة من قتال، سواء كان القتال في موقعة الجمل أو القتال في موقعة السيل أو في غيرهما من المواقع. كذلك احتج بما كان من التابعين وأتباع التابعين بعد عصر الصحابة، فقد خرج كثير من الأكابر من التابعين وغيرهم على أئمة الجور، مع أنهم أيضا لم يتركوا الصلاة ولم يمنعوا الزكاة ولم يتركوا الحكم بما أنزل الله آخره، ولكنهم ظهر منهم جور وظلم وفسق، كيزيد بن معاوية والحجاج وعبد الملك بن مروان وغيرهم. فخرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية، ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة، وقاتلوا مسلم بن عقبة، يقولون عنه مسرف بن عقبة لأنه كان قد أسرف القتل يعني، وقامت موقعة الحرة وقتل فيها عدد كبير من أهل المدينة، كانوا قد خرجوا على يزيد لفسقه وخلعوه. وكذلك خرج ابن الأشعث وخرج معه آلاف من أهل البصرة من قراء البصرة وفقهائها، وذكر بعضهم أنه خرج معه 33,000 فارس ومائة وعشرون ألف راجل، يعني مش على الأقدام، 33,000 فارس ومائة وعشرون ألف راجل، يعني 20,000. خرج مع ابن الأشعث وحاربوا الحجاج بعد أن خرجوا عليه ونزعوا أيديهم من طاعته وخلعوا عبد الملك بن مروان ونازعوا من طاعته، فقاتلهم الحجاج في عدة مواقع، ومن أشهرها مرقعة دير الجماجم، وكان سنة 82 من الهجرة، وقتل ابن الأشعث وقتل معه عدد كبير من قراء البصرة، وكانت الفتنة كبيرة جدا، وكانت عقوبة من الحجاج لهم كبيرة جدا، وذكرنا شيئا منها في المحاضرة السابقة. كذلك ذهب إلى جواز الخروج على الحاكم الفاسق أو الظالم بالسيف من الأئمة الشافعي، وهذا في قول القديم، وأحمد وأبو حنيفة هذا مشهور عنه، ذكروه عنهم جاستوس، وهذا من مذكور عن مالك، وأما أحمد فقدرت عنه عدة روايات. المشهور عنه عدم جواز الخروج على الحاكم بالسيف إلا إذا ضرب الرباح، لا يجوز شق عصا المسلمين، ولا يجوز مقاتلة الحاكم بالسيف ما دام قد بويع بالخلافة وإن فسق وإن ظلم. هذا هو المشهور عنه في رواية عبدوس العطار وفي رواية غيره، ولكنه ورد عنه أيضا فيما ذكره ابن أبي يعلى في دليل طبقات الحنابلة، ذكر بسنده عن أحمد أنه قال: من دعا منهم أي من الأمة إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرام، وإن قدرتم على خلعه فاخلعوا. فكأنه أرض عن أحمد عدة روايات أكثرها يدل على عدم جواز الخروج عنده على حكم الفاسق وظالم السيف، وفي بعضها يجوز، ولكن يمكن جمعنا تلك الروايات بأن نقول إن الظلم والفسق والبدعة تختلف في درجتها، فكأن أحمد كان يرى عدم جواز الخروج على الحاكم السيف إذا كان خطر وفسق، ولكن إذا كان قد ابتدع بدعة تعتبر بدعة شديدة تتسبب في ترك شريعة من شعائر الله أو غير ذلك فيجوز أو يجب الخروج عليه بالسيف في تلك الحالة. جمهور الحنابلة على عدم الخروج على الحاكم السيف ما دام فسق أو ظلم. وممن كان يرى الخروج على الحاكم بالسيف من الحنابلة ابن رزين وابن عقيل وابن الجوزي. هذا الذي ذكرته يعتبر أكثر الجلة التي احتج بها القوم على وجوب مقاتلة الحاكم بالسيف إذا جار ظلم. أما من ناحية ما استدلوا به فليس في الحقيقة أكثر ما استدلوا به دالا على المطلوب، لأنها أدلة عامة قابلة للتخصيص، فكأن الحاكم الظالم والفاسق يستثنى من عموم ما دلت عليه قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى آخر الآية، يدل على وجوب النهي عن المنكر والأمر المعروف إلى آخره. ولكن بالنسبة للحاكم الظالم والفاسق لا يغير المنكر معه باليد لوجود أدلة أخص من تلك الآية احتج بها الجمهور على عدم نزول الخروج، وذكرت كثيرا منها في المحاضرات السابقه. فالأدلة التي تحتاج بها الجمهور اصل في محل النزاع، واما أدلة هؤلاء فهي عامة قابلة للتخصيص، فكأنه بالنسبة للآية يقال يجب ثور المنكر باليد ولما صدف باللسان ولما صدف بالقلب إلى آخره. هذا بشأن عموم المسلمين، وأما بالنسبة للحاكم الجار والظالم فإنه يصبر على حكمه وعلى جوره وعلى ظلمه حتى يقضي الله فيه إما بموت عاجل أو بعزل أو بغير ذلك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مر منكم ضرب الأمور بيده يقال فيه ما قلناه بشأن الآية. كذلك قوله أخاف الأئمة المضلون ليس صريحا في محل نزاع، فمن هو عليه الصلاة والسلام يعتبر الشيء الذي هو أولى بأن يخاف منه على الأمة الأئمة المضلين إلا أنه لا يدل على وجوب مقاتلتهم في السيف إذا جاروا وظلموا، فالحديث عام ويستثنى منه الحاكم الظالم والفاسق، يعني معناه يخاف من خطرهم إلا أن هذا لا يلزم منه أن تكون مقاتلتهم بالسيف واجبة ما داموا لم يتركوا الصلاة أو لم يتركوا الدعوة إليها أو لم يتركوا بر البواح أو لم يتركوا الزكاة ولم يتركوا الدعوة إليها أو لم يتركوا شعر من شعر الله ضرر غير ذلك. كذلك قوله إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، فهذا ليس صريحا أصلا في دلالته على مقاتلتهم، بل أنه صريح في أن يقال للظالم إيه يا ظالم. وأما مقاتلة سيفي فالحديث لم يتعرض لها أصلا، ولهذا قال في الحديث الآخر لم يزل عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان الجهاد، ولم يذكر مقاتلة من سيفي ولا غير ذلك. كذلك قوله في الحديث الثالث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فإيه فقاتله أمره ونهاه فقط ولكن لم يقاتل بالسيف ولم يخلع يدا من طاعة ولم يخرج عليه. كذلك حديث أبي بكر وحديث ابن مسعود من طريق أبي عبيدة ابنه عنه ليس صريحين في وجوب مقاتلة الحاكم الجار الظالم بالسيف، لأن الحديث الأول حديث أبي بكر عام فيستثنى من الحاكم الجائر من حكم مقاتلة عنه، وكذلك حديث عبد بن مسعود يعتبر عاما فيستثنى من الحاكم الجائر، فيكون ما احتج به الجمهور من الأدلة الدالة على وجوب الصبر على حكم الحاكم الجائر وظلمه ما احتج به هؤلاء القوم يعتبر أخص مما احتج به الفريق الآخر. كذلك ما احتجوا به من الإجماع على مقاتلة الطرف الممتنعة عن شريعة عن شريعة عن شعيرة من شعائر الله الظاهرة، يمكن أن نقيد هذا بالاستطاعة، فإذا استطاع القوم المقاتلة وأمنوا الفتنة وأمنوا الخطر الشديد الذي يكون من جراء مقاتلة الحاكم بالسيف من سفك دماء ومن انتهاك حرمات ومن أخذ أموال ومن ضرب أبشار ومن تضع حقوق غير ذلك، فإذا أمنوا من ذلك واستطاعوا مقاتلته أو منعه بطريقة أخرى فقد وجب. وأما عند عدم الاستطاعة وعند خوف الفتنة العظيمة ففي تلك الحالة يقال لا تكون مقاتلتهم إن جاروا وظلموا بالسيف وجبة. ومن حيث ما احتج به من أفعال الصحابة فأفعال الصحابة نظرا لأنهم اختلفوا فليست حجة، قول الصحابي فعله حجة على قول البعض إذا لم يخالفه غيره، وأما إذا خالفه غيره فليس قول بعضهم حجة على قول البعض الآخر، سواء كان البعض يرى الاعتزال أو يرى وجوب القتال أو يرى وجوب الخروج بالسيف ولو لم يظهر الحاكم الكفر باحه وردت مما ذكرنا. فعل الصحابة ليس حجة إذا اختلفوا وقولهم ليس حجة إذا اختلفوا والصحابة قد اختلفوا. كذلك التابعون وأتباع التابعين فعل التابعي وقوله ليس حجة أصلا وأن يكون حجة في قول الصحابي وفعل الصحابي على قول بعض أئمة المسلمين. وقول الصحابي وفعله ليس من الأصول التي انعقد عليها إجماع الأئمة للاحتجاج بها. الأصلان اللذان انعقد عليهما للاحتجاج بهما هما الكتاب وإيه والسنة. وأما بقية الأصول التي ذكرت في علم الأصول أي الأدلة التي تحتج بها يستدل بها على الأحكام كالإجماع والقياس وقول الصحابة وشرع من قبلنا والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة كل هذه أصول مختلف فيها. إلا أن الجمهور على أن الإجماع إن صح انعقاده يعتبر حجة قطعية أو حجة ظنية على قول البعض. وكذلك القياس القياس مع غير الفارق حجة على قول جمهور المسلمين. فالقياس حجة شرعية يجب الاحتجاج بها. إذا المجد في الباب كتاب أو سنة أو إجماع فانتقل على القياس. ومن ترك الاحتجاج بالقياس فقد أخطأ خطأ عظيما وظل ضلالا مبينا. القياس الذي هو قياس إيه مع غير الفرق هناك قياس مع الفارق هذا يتحدث عن أقول الكثيرين. وما القياس مع غير الفارق فهو حجة على قول الجمهور كقولي مثلا الوضوء طهار من حيث الأصغر والغسل طهارة من إيه من حيث الأكبر والتيمم طهارة طهارة ضرورة. فإذا قلنا باستحباب التسمية على الوضوء الورود هذا صريحا في حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام فالقياس على الوضوء بل من باب أولى بشأن الغسل يقتضي أن يكون ذكر اسم الله تعالى عن التسمية على الغسل أيضا إيه مستحب. كذلك حيث التيمم طهارة أيضا ولكنها طهارة ضرورة. فإن قلنا تستحب التسمية على الوضوء للنص الوارد فيها فكذلك معناه لم يرد نص فيما علمنا يدل على استحباب التسمية على التيمم والتسمية على الغسل إلا أنه يقال القياس الجلي يقتضي استحباب التسمية على الغسل باب أولى بالقياس على الوضوء لأنها طهارة من حيث الأكبر. فإن كانت التسمية على الطهارة من حيث الأصغر مستحبة فالباب أولى أن تكون إيه؟ مستحبة بالنسبة للطهارة من الحدث الأكبر كذلك التيمم. الحديث وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الحديث وارد طرق عدة وكثرة طرقه أدت الأقوى فثبت الحديث. ولهذا احتج بالحديث كل أمة المسلمين فمنهم من قال بوجوب التسمية على الوضوء ومنهم من قال بالمشروع والاستحباب والكل محتج بالحديث. أنا أقول هذا لأن رجلا يسمى وحيد بن عبد السلام كتب كتبا صغيرا سماه بداية المتفقه. ويا ليته لم يفعل. الكتيب راجع بين طلبة العلم المبتدئين رواجا كبيرا، حتى انه طبع اكثر من 3 طبعات او اكثر من او طبع 4 طبعات في محضرني. الرجل ادعى ان ما ذكره في هذا الكتيب يعتبر القول الاشهر الصواب والذي ترجح بالدليل، هذا زعمه. بعدما تصفحت الكتيب وجدته في أوله كما قال عن أول القصيدة كفر، طبعا هو لم يتكفر، ولكن يعني كما يقال يعني لما بدأ بداية غير صائبة، فبالنسبة لواجبات الوضوء وأركان الوضوء وصورة صحة الوضوء وكذلك أركان الغسل وواجبات الغسل إلى آخره، ذكر التسمية من واجبات الوضوء لأن الحنابلة قالوا بذلك. طبعا ولم أذكر أي دليل لأن الكتيب مختصر جدا جدا في الفقه، وليس الكتيب مقيما أساسا على مذهب المذاهب المعتمدة، ولكنه عند تصفحه أيوة لكن كتاب التصفحي يتبين أنه أخذ أقوال أحمد وقال المذهب الحنبلي في أكثر أبوابه وإن لم يفصح عن ذلك، وسواء هذا سواء كان هذا أو هذا، فالمهم أن يقال أنه لما تعرض لذكر واجبات الوضوء قال إن التسمية واجبة على الوضوء ولم يجعلها ركنا ولم يجعلها مستحبة، تقول الحنابلة. فلما أتى للغسل لم يذكر التسمية لا في الواجبات ولا في الأركان بل هو مستحبات، مع أنها على قول الكثير أقل الجمهور مستحبة وعلى قول أحمد المحضرين واجبة، فكأن الرجل لم يحتج بالقياس أصلا، أو كأن الرجل لا يرى القياس أصلا حجة شرعية، فإن صح هذا عنه فهذا يجعلنا نقول لا يجوز الاعتماد عليه ولا يجوز أخذ أي قول من أقواله ما دام هذا شأنه بالنسبة للأصول التي تستنبط الأحكام منها. الظاهريون وعلى رأسهم داود الظاهري، داود بن علي الذي مات سنة 202 هجري تقريبا، وعلى رأسهم ابن حزم الظاهري الذي مات تقريبا 356 هجري في محضرني، كان يريان وكذلك قطب الظاهرية في محضرني كانوا يرون أن القياس ليس أصلا فتركوا القياس جملة وتفصيلا، فأضحى مذهبهم ناقصا بدرجة كبيرة وفيه من العذر والنقص ما فيه، ولسنا بصدد الكلام الآن عن المذهب الظاهري وعن شطحات ابن حزم في كتاب المحلى وعن شطحات داود الظاهري فيما ذهب إليه. أقول هذا لكي أحذر من هذا الكتيب، ولعل إن شاء الله تناوله بشيء من النقد على وجه التفصيل حتى يتبين مما سأذكره أنه لا يجوز الاعتماد عليه بشأن المبتدئ ولم يشأن غيره، ولكن يجب الرجوع إلى الأئمة المجتهدين السابقين. ومن كان على شاكلتهم من أصحابهم كابن قدامة وكابن عقيل، وكذلك النووي في الفقه الشافعي، وكذلك الشيرازي في الفقه الشافعي، وكذلك الرافعي في الفقه الشافعي، وكذلك غيرهم من أصحاب الأئمة. وأما المحدثون في هذا العصر الذين زعموا الاجتهاد وزعموا أنهم مرجحون، فخرجوا علينا بأقوال لا يعلم مدى بطلانها أو مدى نقصانها أو مدى ضعفها إلا الله رب العالمين. وكذلك من كان على درجة الوقت متخل يعلم مدى ضعف هذه الأقوال. فإذا كان هرقد خرجوا علينا في هذا العصر زاعمين اجتهادا أو زاعمين ترجيحا، فليس كل مرجح مرجحا، وليس كل من ادعى اجتهادا مجتهدا، وليس كل من ادعى فقها فقيها. فإذا كان هذا حالهم فلا يجوز الاعتماد عليهم في أقوالهم، لا في قليل ولا في كثير، ولكن يجب الرجوع إلى أقوال الأئمة المجتهدين كما سنقول بعد ذلك إن شاء الله. بقي كم من الحصة؟ خلاص؟ فيعني لما يبقى وقت للكلام عن العلماني، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله نجعله الكلام عن العلماني والعلمانيين، لأن هذا الباب مهم جدا جدا، لأننا على باب مرحلة خطيرة في حياتنا، وهي مرحلة الترشيح للرئاسة والترشيح لمجلس الشورى ومجلس الشعب. فكما ذكرت لا يجوز بحال انتخاب رجل يكون كافرا كفرا بواحا للرئاسة، وكذلك لا يجوز بحال انتخاب رجل يكون كفرا كفرا بواحا لمجلس الشورى أو مجلس الشعب، لأن هذين المجلسين يعتبران أيضا في حكم الولاية، فهم يعتبرون ضمن ولاة الأمور، ولا يجوز للكافر أن يكون وليا على على مسلم. كذلك لا يجوز أن ينتخب رجل يعلم عنه أنه علماني أو أنه مشهور بهذا الفكر، لأنهم إما أنهم مرتدون عن الملة، وإما أنهم قريبون من الردة كما سأبين إن شاء الله في المحاضرة القادمة. فإن اتسع مقام المحاضرة المحاضرة واحدة اكتفينا بها، ولما اتسع جعلنا هذا المبحث إن شاء الله في أكثر من محاضرة. فأترك الآن المجال للأسئلة. وكان في أسئلة في المحاضرة السابقة أجبنا عن بعضها، والباقي تكرره لم نجب عنه. طيب أشوف. في الحقيقة لفت نظري سؤال اعتبرته أهم سؤال في الأسئلة، أكثر الأسئلة على الخروج على الحكم يعني لغير ذلك، ولكن هناك سؤالا وهو: هل النصارى الذين يعيشون بيننا كفار أم ليسوا كفارا؟ وهل هناك شك فأنهم مخلدون في النار أو أنهم لن يدخلوا الجنة؟ لأن بعض الناس يقول أنهم سيدخلون الجنة، هذا في الحقيقة يعتبر من أخطر الأبواب. يجب بإجماع أئمة المسلمين الاعتقاد الجازم اليقيني الذي لا يخالطه أدنى شك في أن أي ملة سوى الإسلام باطلة. يجب مع الاعتقاد الجازم اليقيني الذي لا يخالطه أدنى شك، يجب اعتقاد أن كل ملة سوى ملة الإسلام باطلة، فكل من كان على غير دين الإسلام فهو كافر بإجماع المسلمين، بإجماع عامة مخصصهم، وهذا معلوم من دين الله بالضرورة، يعني شيء لا يسع أحدا أن يخالف فيه وليس أحدا إنكاره، هذا معلوم من دين بالضرورة، كوجوب الصلاة وجوب الزكاة وتحريم الزنا وتحريم الواطة وتحريم شرب الخمر وغير ذلك من الأمور المعلومة من دين بالضرورة. من شك في أن أية ملة غير الإسلام ليست باطلة هو كافر بإجماع المسلمين. يجب أن تقام له الحجة، فإن استمر في شك على شكه فقد خرج من ملة المسلمين. إن شك أحد الناس في أن اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الهندوسيين أو أي ملة على وجه الأرض غير الإسلام، إذا شك هل هذه الملل تعتبر كافرة أي أصحابها أم لا تعتبر، فيجب أن يبنى الحكم أولا بذكر الكتاب والسنة، فإن أصر على شكه فقد خرج عن دائرة المسلمين بإجماع أئمة المسلمين. النصارى يقولون، طبعا هذا مجمع عليه من قبلهم، ينفون عن محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، وهذا بمفرده كافر، وهذا بمفرده كفيل بإخراجهم من دائرة المسلمين، أي كفيل بجعلهم كفارا بلا خلاف. يجب اعتقاد كفرهم الاعتقاد الجازم، ولو لم يكن كفرهم أصلا قائما إلا على نفيهم لكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، فما بالكم إذا كان من يقول إن عيسى هو الله، ومن يقول إن عيسى هو ابن الله، ومن يقول إن الله ثالث ثلاثة، إلى غير هذه العقائد الباطلة التي لا يعتقدها إلا المجنون أو السفيه أو الطفل الصغير أو الساذج العبيط الذي لا يعقل، ولو عقل لعلم أن هذه الاعتقادات كلها باطلة. كذلك اليهود، كذلك بقيت الملل، كل ملة يدعي أهلها أنهم على ملة، سواء كانت ملة عيسى أو ملة موسى أو ملة غيرهما، ما داموا لا يقرون لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فكل هذه الملل باطلة. قال الله محمد رسول الله، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم فانعقد الإجماع إجماع الأئمة وإجماع الخاصة وإجماع العامة على أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ثابت في الكتاب طبعا وثابت في إيه؟ في السنة وثابت بالإجماع بإجماع المسلمين خاصة وعامة فمن زعم أن محمدا ليس رسولا مبعوثا من قبل الله فهو كافر بإجماع المسلمين فإنه لا يتعجب من أن يكون في هذا العصر بعض المسلمين ويظن أو يدور بخلده أن النصارى أو اليهود أو غيرهم من الملل يمكن أن يكونوا على ملة وأن تكون هذه الملة مرضية من الله تعالى أو من رسوله يعني يظن بعضهم أن تكون هناك ملة مع ملة الإسلام مساوية لها في دخول أصحابها الجنة وعدم خلود أصحابها في النار ليس هذا عجيبا لماذا؟ لأنه انتشر بين كثير من الناس بالإضافة إلى ما يذاع في وسائل الإعلام وما يذاع في وسائل الإعلام من أن الملل واحدة وأن الله يعبد ولكل عبد أن يتخذ ملة كما يشاء والدين لله والوطن للجميع وما دام العبد قد وحد الله ولا توحد الربوبية فإذا أنكر أن محمد رسول الله أو لم يعترف بأن عيسى رسول الله بكلمته الأخرية أو اعتقد أن عيسى هو ابن الله فلا مشاحة أو يعني فلا غير عليه لأن الدين واحد والذي زاد الطين بلة وجعل الأمر أكثر خطورة هو دعوة بعضهم إلى توحيد الأديان هذه مصيبة كبيرة مصيبة ما بعدها مصيبة إذا دعا بعض الناس سواء كان عالما أو غير عالم مسلما أو غير مسلم إلى ما يسمى توحيد الأديان فقد خرج من دائرة الإسلام بإجماع المسلمين لأنه كيف قلنا عن واحد الأديان يعني مثلا سنأخذ من كل دين شيئا فرع من فروعه وبالتالي نصل إلى دين مشتمل على فروع من تلك الأديان فيكون دينا مختلطا يعني كوكتيل يعني فزي ايه يعني عصير مثلا كده مانجا على فراولة على فكذلك هنا يعني ما تقول مثلا محمد رسول الله من عند المسلمين ماشي وبرضه نقول عيسى برضه ابن الله من عند النصارى عشان ما نزعلهمش ماشي ونقول برضه حضر ابن الله برضه ابن الله برضه ماشي فنجعل من كل ملة فرعا ندخله في الدين الجديد لكي يكون الدين كله ايه واحدا موحدا هذا معنى ايه توحيد الأديان وقل لي بربك كيف يكون الدين موحدا إذا لم تكن شرائع كل دين متفقة مع دين الآخر. الإسلام يقول لا بالوحدانية ولا محمد بالرسالة. النصرانية إن قلت قل لله لا تقر لله الوحدانية، النصرانية تقر لله بأنه إيه ثالث ثلاثة، فكيف أتفقان؟ فيما أن نقول نقول برضو الله ثالث ثلاثة عشان النصارى ما يزعلوش مثلا، ومحمد رسول عشان المسلمين ما يزعلوش، يبقى كفر الناس بلي رب العالمين. فلا يجوز بحال أن يقال ندعو إلى توحيد الأديان، ولكن يقال يجب أن ينتقل كل إنسان على وجه الأرض من الملة الباطلة التي عليها إلى إيه؟ إلى ملة الإسلام. فدين الإسلام هو الدين الواحد، الدين الوحيد، الدين المسيطر، الدين المهيمن، الدين الذي ارتضاه الله تعالى للناس دينا. ألم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الخطر من الخاسرين. إلى قرآن من الآخر. فالمقصود أنه إن ظهر في بعض شباب العصر أو في غيرهم من يقول إن النصرانية دين يمكن أن يكون على درجة من الصواب، فليس هذا عجيبا منهم لانتشار الجهل ولقلة العلم ولكثرة شياطين الإنس مع كثرة شياطين الجن ومن كثرة أئمة الضلالة وعلماء الفتنة وعلماء السوء الذين يزينون للناس أعمالهم ويزينون لهم باطلهم ويلبسون الحق ثوب الباطل. فليس هذا عجيبا أن يظهر، فليس عجيبا أن يظهر من بين المسلمين من يعتقد مثل هذا الاعتقاد الباطل. مش هتصير يا ابني. بعض النصارى شيخ عن يوم عيسى عبد الله ورسوله اليوم القرآن يعني ما صلى ما درس ايه؟ ما درس ايه؟ النصارى تؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول وان عيسى عبد الله ورسوله وان القرآن كتاب سماوي، لكن يقول لك يعني انا اتبع عيسى عليه السلام وانت اتبع محمد، يعني انا اتبع دينه وانت اتبع دينه. هذا باطل، هذا باطل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر برسالة الإمام محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان هؤلاء الناس يقيمون ملة عيسى لآمنوا بمحمد أجمعون. فكونهم يقولون أنت تتبع عيسى أنا تتبع، هذا كلام باطل، لأنهم في الحقيقة ليسوا متبعين أصلا لعيسى. القوم حرفوا وخرفوا وكتبوا الأناجيل بأيديهم، وليس هذا الذي بين أيديهم هو الإنجيل الذي أنزله الله على من؟ على عيسى. ولو كانوا يقيمون الإنجيل الذي نزل على عيسى لسارعوا كلهم ودخلوا في دين الإسلام أجمعون. فهذه دعوة باطل، فليس لأحد أن يقول أن تبعوا هذا باطل، لأن محمد، لأن عيسى بشر من رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالملة المهيمنة هي ملة المسلمين، وكل ملة غير ملة المسلمين باطلة. ولو ادعى القوم ما ادعوا ولو زعموا ما زعموا فليس قولهم مؤثرا، وليس قولهم مزعزعا، وليس قولهم مانعا من أن يكون إجماع المسلمين منعقدا على بطلان كل ملة سوى ملة الإسلام. بس أي كلام تقوله باطل، وإن أردت التفصيل مثلا يعني إذا استمعت عليهم فهات كل أقوالهم لكي أبين مدى الزيغ والعور والنقص فيها. السلام عليكم. توضيح بس وليس بسبب سريع كده حضرتك، ان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت لخادمها اذا مر عليك عبد الله بن عمر فدعوه يدخل، فلما دخل عليها كذا قالت له لما لم تمنعني عندما دعوني؟ قال عندما ايه؟ عندما دعوني دعوها لموضوع الفتنه. قال رايتهما غلباك، يعني هما عبد الله الزبير وطلحه قد غلباك فما قدرتش امنعك، فهي لما هي راحت كانت رايحة عشان تمنع الفتنة، ولكن أنا فهمت من قدرتكم إن هي كانت رايحة علشان موضوع بين سيدنا علي وسيدنا. وبالحقيقة لعل ما قرأته وما سمعته ليس صوابا والله أعلم. الذي أعلم أكمل حضرتك وأوضح لي بعد كده، أنا عايز توضيح بس من حضرتك إن هم لما راحت هناك ابتدت غزوة وسموها غزوة الجمل عشان عقروا الجمل بتاعها، وكانت ساعتها مش غزوة اسمها موقعة الجمل. أيوه موقعة الجمل، وكانوا عقروا جملها وكانت هتموت ساعتها، وسعيدنا سيدنا علي أرجعها تاني، ولكن أنا اللي فهمته من فضلكم إن هي كانت راحة عشان تطلع على سيدنا علي وحضرتك. طيب يعني أكملت كلامك. اتفضل. أولا عائشة وطلحة والزبير كانوا يطالبون عليا بأن يسلمهم قتلة عثمان للأخذ بالسائر من قتلة عثمان، وبايع طلحة والزبير عليا وبعد ذلك خالفاه. خرج عائشة من المدينة وخرج طلحة والزبير يبتغون الثأر من قتلة عثمان، يطلبون الثأر من قتلة عثمان. اشتروا لعائشة جملا، لما مر الجمل بماء نبحت عليها الكلاب. اسمع إلى عظمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما نبحت الكلاب عليها قالت ما اسم هذا الماء؟ قالوا ماء الحوأب. الله أكبر. قالت لا أظنني إلا راجع. طب أنا أرجع ليه؟ لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيكن خذ بالك تنبح عليها كلاب الحوأب، أيتكن صاحبة الجمل الأدب تنبح عليها كلاب الحوأب. قال هذا قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، وقد جمل كان سنة 35 هجرية وهو مثلا 11 هجرية على الصلاة والسلام. هذا من معجزاته العظيمة على الصلاة والسلام، كونه يتكلم بالغيبيات التي لم تحدث إلا بعد فترة طويلة. الحديث ورد طرق عدة، طرق كثيرة جدا وفيها ضعف، والأمير رحمه الله قال الحديث بطرقه حتى قال إنه متواتر. الأمير رحمه الله كان أرى في قطع الحديث بطرقه، فمن كثر طرق الحديث ذهب إلى أنه صحيح متواتر يعني يقيني. أن تكون صعبة جمر الأدب تنبع عليها كلاب الحوأب. أتريكت هي عائش قال هذا على وجهي، يعني على سبيل التخفية يعني الإيهام، يعني ما لم يصرح، ولكن قال يكون صعب جمل الأدب تنبع على كلاب الحوأب فكانت هي. فقالت لا أظن، يعني أنا هرجع. فأخذ طلحة والزبير أظن غيرهما يحصونها ويقول مثلا لعل خروجك يكون صوما في مصلحة عظيمة كبيرة، لا ما ترجعش من الآخرين. فأقنعاها وأقنعوها بالمسير فسارت وكان ما كان، فوقعت موقعة الجمل وكانت عائشة في الهودج طبعا لا ترى، وكان مع عائشة عدد كبير جدا من الصحابة وكذلك مع طلحة والزبير. فقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير في المعركة وأظلم الزبير ابن أختها أسماء أصيب بجراحة شديدة في المعركة. فلما رأى علي أن الجمل كلما تقدم ازداد تحمس الناس للقتال قال اعقروا الجمل، يعني ضرباه أحد الناس بسيفه، ضرب الجمل في رجله بسيفه أو ضربه عقراه أو ضربه في رجله فوقع الجمل. فلما وقع الجمل سقط، فسقط الهودج مع الجمل فوقف القتال. وقف القتال بعد أن قتل من الفقيقين تقريبا 5000 وأكثر من 5000. فكانت هذه فلة حكيمة من علي لكي يوقف القتال، وانتهى النصر لعلي وأصحابه لغير ذلك. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما دل على صدق نبوته وهو من معجزاته، قال لعلي لا إله إلا الله إنه سيكون بينك وبين عائشة شيء. قال أنا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن أنا من أهل النار معنى الكلام؟ قال لا، ولكن إذا كان فأرجعها إلى مأمنها. فلما سقط الجمل ذهب إليها علي، طبعا هي في الهودج مش بينه، قال ما كيف حالك أم المؤمنين؟ قالت بخير وذكره خيرا. فأمر الحسن ابن علي أن يسير معها وهي راجعة من المدينة، وسار مع علي شيئا ثم رجع ودعها رجع، هذا لقول ما صلى الله عليه وسلم له فإذا كان فأرجعها إلى مأمنها. فعائشة وإن لم تكن قد خرجت ابتداء إنما خرجت من أجل مطالبة بدم عثمان للأخذ بالسأل من قتلة عثمان، وكان هذا قتالا لعلي، فيكون طلحة والزبير وعائشة قد رأوا جواز الخروج على علي أي قتاله، يعني لأنه امتنع ابتداء عن أن يسلم قتلة عثمان، كان علي مشغولا بشأن آخر إلى آخره، فلعله كان سيسلم قتلة عثمان ولكن كان أرى هذا لهذا وقتا آخر فأرجعه، فهم استعجلوا وقاتلوه من أجل هذا الأمر. فأنا ذكرت هذا الكلام لكي يبين أن بعض الصحابة أجاز الخروج أو أجاز الخروج على الحاكم العادل أو أجاز مقاتلته أو أجاز مقاتلته بالسيف ولو لم يكبر كبر الرواح، هذا إذا رأى منه شيئا اعتبره إثما في حقه يعني فسقا فأجاز الخروج عليه لفسقه أو لظلمه أو لغير ذلك. كذلك معاوية بشأن مقاتلته لعلي، معاوية أصحابه ومنهم عمرو والمر والبشير والمغيرة بن شعبة وغيرهم ذهبوا إلى جواز مقاتلة علي. كان معاوية يطالب عليا بأن يسلم قتلة عثمان، فكان يريد الأخذ من قتلة عثمان، وقال له علي ادخل فيما دخل الناس له فيما دخل الناس فيه أولا، يعني ادخل في المبايعة يعني بيعني على الإمامة أولا ثم اطلب هذا. فامتنع معاوية لأنه كان يرى هرم معاوية لم نطلب الإمام، ولكن معاوية كان يرى أنه أمير من قبل عثمان على الشام، فلم يبايع عليا على الخلافة، فكان يطالبه بل يسلمه بسلم قتلة عثمان. فامتنع عليه وقال له ادخل فيما دخل في الناس أولا ثم اطلب هذا معنى كلامي. فكانت النتيجة أن قاتل معاوية عليا وقاتل علي معاوية في مقاتل الصفين تقريبا 36 من الهجرة، وقتل في المعركة آلاف مؤلفة. ولهذا كان فعل الحسن بن علي فعل أشباب الصواب، لأن الحسن لما الشملة ورأى المستضعف ورأى الإصلاح ف فتنازل عن الخلافة لمعاوية، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، قال إن ابني هذا سيد للحسن، كان عن تقريبا 6 أو 7 سنين، قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح بي بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. وحدث، كان تقريبا 40 هجرية، حدث بعد أن قتل علي، قتل عبد الرحمن بن ملك الخارجي، تولى الحسن الخلافة 6 أشهر وباع الناس على الخلافة، فتنازل عن الخلافة لمعاوية للصلح بين المسلمين بعد أن سار لقتال معاوية، وسار معاوية لقتاله، فرأى منع الفتنة وحقنا للمسلمين أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية، فصبح معاوية خليفة على الشام وعلى العراق، واستمر خليفة حتى 60 هجرية، ومات، وقبل موته بايع طول ربان من الناس أن يبيع من؟ يزيد بن معاوية، فتولى يزيد الخلافة بعد موت أبيه، واستمرت خلافته 4 سنين ومات يزيد. فحسن أصلح الله به كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته وقبل هذه الفعلة 30 سنة تقريبا أو أكثر، أصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وهي فئة الحسن وفئة من؟ معاوية. لما تنازل عن الخلافة لمعاوية وأصبح معاوية خليفة على الشام والعراق وبقية بلاد المسلمين التي كانت مفتوحة. ها طيب يا سيدي، ما كأنها علمت أن فعلته كان خطأ منها، وذكرت أنا أن الصحابة الذين قام بينهم هذه الأشياء كلهم مجتهدون، ومنهم من أخطأ في اجتهاده فله أجر على اجتهاده وليس مضمون على خطئه، ومن أصاب في اجتهاده فهو مثاب على اجتهاده وعلى إصابته، وليس منهم معذب إن شاء الله. ولهذا ذكر أهل السنة والجماعة في معتقداتهم أن من أصولهم عدم الخوض، عدم الخوض فيما يشهد من الصحابة من قتال، ويجب الاعتراف بفضلهم والإقرار بعلو شأنهم، هم أنهم مجتهدون، فمن من أخطأ منهم من أصاب فالمخطئ له أجر على اجتهاده وليس معتمد على خطئه، والمصيب له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ولا يجوز لنا أن نقول فلان كان غلطان، لا يجوز الخوض في هذه الدماء. وكما قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن القتال في الصفين وغيره، قال دماء طهر الله يدي منها فلو أحب أن أخضب لساني بها. الوقت عليكم السلام. ما في أسئلة هي؟ طب كتاب سؤال فيه طيب. طب أنا أجيب عن سؤال بسرعة كده خالص. السؤال بقى هو كده بيكون تمام. من هم أهل الذمة ويطلق على نصارى مصر هذا الاسم مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع وأزواجه صلى الله عليه وسلم، ومع خططهم خطفهم للأخوات المسلمات من كاميليا شحاتة ووفاء مصطفى قسطنطين في الأديرة سؤال طويل إجابة عليه أجوب اختصارا شديد. أهل الذمة هم القوم الكفار الذين بيننا وبينهم عهد، أي ذمة، أي عاهدهم الإمام على حقن دمائهم وعلى حفظ أموالهم وعلى أن يعيشوا بيننا في ديارنا أو في ديارهم إن كانت مسلمون قد فتحوا ديارهم صلحا فيقرون على ما هم عليه، وإن كانوا قد فتحوا بلادهم عنوة ففي الحالة لهؤلاء شروط ولهؤلاء شروط. أهل الذمة أهل العهد، فمن فتحت ديارهم صلحا يقرون على ما هم عليه ولكن يدفعون الجزية يدفعون الجزية ولا يفعلون شيئا يكون سببا في نقض عهدهم، يعني لا يعتدون على المسلمات ولا على الحرمات ولا يقتلون مسلما ولا يجبرون مسلما على كفر أو لا يدعون المسلمين إلى الكفر أو لا يدعون إلى التبشير بديانتهم غير ذلك، فهذا كله لا يجوز. أجاز بعضهم أن يقروا على بناء كنائسهم هذا في البلاد التي فتحت صلحا، يعني فتح المسلمون بلادا صلحا بلاد الكفار وحدث العهد بيننا وبينهم، تلك الحالة يجوز إذا هدمت كنيسة من كنائسهم أن يصلحوها أن يبنوها، وإن حدث لها خراب أن يصلحوها. وأما في البلاد التي فتحت عنوة وامتلك المسلمون فلا يجوز لهم إذا هدمت كنيسة كنيسهم أن يبنوها، وإذا خربت كنيسة أن يصلحوها، وعليهم شروط يجب أن يلتزموها لكي يبقوا في بلاد المسلمين. مصر فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، وذكر هذا ابن تيمية في الفتاوى، يجب الالتزام بدفع الجزية ويجب الالتزام بشروط العمرية، أن يلبسوا الغيار وأن يشدوا الزنار وأن يقوموا المسلمين من مجالسهم وأن يتصدروا في مجالس المسلمين وأن يقصوا نواصيهم وأن يركبوا الدواب بالعرض، يعني دد رجليهم من ناحية واحدة وأن لا يركبوا الخيل ولكن يركبوا البغال والحمير، وأن لا يتطاولوا في بنيانهم على بناء المسلمين، وأن لا ينتهكوا حرمتهم، وأن لا يبشروا بدينهم، وأن لا يرفعوا نواقيسهم أصوات نواقيسهم، وأن لا يظهروا شرب الخمور، وأن لا يظهروا ما يفعلونه في أعيادهم، ولكن يكون كل هذا سرا، يعني يضربون نواقصهم صوت منخفض ويشربون الخمور في الخفاء دون إظهار، يكون الخنزير في الخفاء لأن هذه حلال في شريعتهم، وأما ما كان حرام في شريعتهم وحرام في شريعتنا فلم لهم أن يفعلوه. لذلك إذا زنى رجل بامرأته وجب أن يقام الحد عليهما، فإن كان غير متزوج جلد 100 جلدة وهو ربع عاما، وإن كان متزوجا رجما، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ما حرم عليهم في شريعتهم يجب على الحاكم المسلم إقامة حده عليهم، أي حكم الإسلام يسيطر عليهم ويلتزمون بدفع الجزية إذا بشروا بدينهم أو أعانوا على نشر دينهم أو أكرهوا على الدخول أكرهوا المسلم على أن يكفر أو أكرهوا المسلمة على أن تكفر أو منعوا من أراد أن يسلم أو انتابوا حرمة أو نقضوا ذمتهم بأي شيء مما ذكرت، فكذلك حالتهم تقضوا عهدهم ولهم خير فيهم إما بقتل وإما بمن وإما بفداء. هؤلاء الناس إن صح ما تقول فيكونون قد نهضوا العهد، هم في الحقيقة يمكننا أن نقول أنهم ممتنعون في الحديث لأنهم لم يطلبوا أصلا من الفدية حتى يقال ممتنعوا عنها. فليس القوم يطوف عليهم صفعات أنهم من أهل الذمة، وليس يطوف عليهم صفعات أنهم ليس من أهل الذمة، لأنهم يعني لو طلبوا بالفدية لأنهم يكونون مسارعين إلى دفعها، ولكن إن كانوا قد بشروا بديانتهم وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وسبوا المسلمين وطعنوا في دين الإسلام وانتهكوا حرمات، ففي الحالة لا تكون لهم ذمة بحال ولو دفعوا الجزية والتزموا بخط الشروط. هذا لأنهم يقولون قد نقضوا العهد إن كان بيننا وبينهم عهد.